إذا كان لأخ من أبي فهل يحق لي مصافحة خالته أي مصافحة خالة أبي؟ إذا كان لأخ من أب من الأرض فهل يحق لي مصافحة خالته التي أي مصافحة خالة أبي؟ يكون أم الأرض يعني إنما الأم مختلف غير الزميل يعني الأم مختلفة يعني هو له أخ أمه يسمى زوج الأب أيوه يسمونها عمة زوج الأب عمها زوج أبيك مهرة يمكن كثير من المقنعة أن خلق أيك يا أب يطلق كل الدين خلق أبيك خلق أخيك من أبيك ليس خلق إلا كان خلق أبيك فيها لو كان تأخيك خلق أبيك وغال جدك من عمك وغالك محمولة أن خلق أخيك من أبيك يمكن يحب أمه ولا يحب أمه لا لن أعرف نعم إذاك نعم أمي تبتطر نعم زوج الأب محمولة أبيك الله يسلم أمي زوج الأب محمولة أبيك مجرد هم جيدة ليه عملك وكذلك أبيك وجدك وجدك وأبي أمك فأولا ما أعلم زوجات ومحال أما أم الزوجة ليه عملك لكن الحمد لأبيك يعني أم زوجك وأما أنت ليه حمد لك ولا إذا كان لأ أم الأبي وله أخت مصر ضاع فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كانت أخنا الله أرضاها تزوجة أبيك أمه ولك أبيك في كل أكبر لأنه من الشقيقة من أمره من الله واختلف من أبيه الله إذا كانت الله من زوجة أبيك أما إذا كان أخوها الأخو في الأبيك أرضاها الله تتصرى هم من الله ليس من أبيك لا أما إذا كان الله من زوجة أبيك فهو من أخذ الله أقول لك أبيك من أبيك من الأرض زوجة أبيك من الله تحتني عنه إذا كان زوجة أبيك تحتجد زوجة عمك وأخوها أخالف أبحث ربعك زوجة خالف زوجة عمك زوجة أخي كلهم مو معنا ليس معنا لا صالح ولا شفاء فأهل لا يحتجون ولا زكاة صالح لأنهم لا معنا ومصافحة على المحرم لو أخيك أختك عمتك خالتك أمك بنتك أما أهل عمك زوجة خالف زوجة عمان زوجة والد لا مو معنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.